بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أزلنا في الصفات السلبية، وصلنا إلى قول المصنف المقصد الثاني في أنه تعالى ليس بجسم. ليس بجسم، الجسم هل هو الجوهر المنقسم أو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة كما عند الحكماء، أو الجوهر ذو الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق كما عند المعتزلة؟ فالواجب ليس جسما، ليس جسما، يستحيل على الواجب أن يكون جسما، وهو مذهب أهل الحق. وذهب بعض الجهال إلى أنه جسم، إلى أن الواجب جسم، ثم اختلفوا. فالكرامية من ذهب إلى كون الواجب جسما وقال أن الواجب جسم، الكرامية أي بعضهم قالوا هو جسم، وقصدوا به أي موجود، قصدوا بأنه جسم أي موجود، ففسروا الجسمية بكونه موجودا. وقوم آخرون منهم قالوا هو جسم أي قائم بنفسه، فلا نزاع معهم، لا نختلف معهم، لكون الواجب عندنا موجود وقائما بنفسه، فالواجب عندنا موجود وقائم بنفسه، فلا نزاع معهم على التفسيرين إلا في التسمية، أي إطلاق لفظ الجسم عليه، لا نطلق عليه أنه جسم، ولو قصدنا هذا المعنى، ولو قصدنا هذا المعنى لعدم وروده، لعدم وروده. ومأخذها، مأخذ التسمية التوقيف، الأسماء توقيفية، ولا توقيفها هنا، لم يأتي في الشرع أن من أسمائه أنه يسمى جسما، أنه يسمى جسما. والمجسمة قالوا هو جسم حقيقة، حقيقة بأن الله عز وجل جسم، فقيل مركب من لحم ودم كمقاتل بن سليمان وغيره، وقيل هو نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء وطوله 7 أشبار من شبر نفسه. ومنهم أي من المجسمة من يبالغ ويقول إنه على صورة إنسان، فقيل شاب أمرد جعد قطط أي شديد الجعودة، وقيل هو شيخ أشمط الرأس واللحية، اختلط شعر رأسه ببياض وسواد، تعالى الله عن قول المبطلين. هؤلاء هم المجسمة الذين يقولون بأن الله عز وجل على صورة إنسان، أن الله عز وجل على صورة إنسان. والمعتمد في بطلانه أنه لو كان جسما لكان متحيزا، والله عز وجل ليس بمتحيز فلا يكون جسما، لأن الأجسام متحيزة، كل الأجسام متحيزة، واللازم قد أبطلناه في كون الواجب متحيزا في المقصد الأول. وأيضا يلزم تركبه، فالأجسام مركبة، مركبة من الهيولة والصورة، مركبة كذلك تركيبا عقليا من جنس وفصل، مركبة من الجواهر الفردة عند المتكلمين. فالواجب ليس مركبا، ليس مركبا تركيبا عقليا وتركيبا خارجيا، تركيبا من أجزاء مقدارية، من أبعاض، من أجزاء مقدارية أبعاض وحدوثه، فالأجسام حادثة، كل جسم حادث، فالواجب لا يكون جسما لأن الأجسام حادثة، ويستحيل على الجسم أن يكون قديما، أن يكون قديما، لأن كل جسم كذلك. وأيضا فإن كان جسما لاتصف بصفات الأجسام، لكان قابلا للاتصاف بصفات الأجسام، إما كلها، كل صفات الأجسام كالحركة والسكون فيجتمع الضدان الحركة والسكون، أو بعضها أو بعض صفات الأجسام فيتصف بصفات دون صفات أخرى، يتصف بصفات دون صفات أخرى، يعني لو كان جسما فإما أن يتصف بجميع صفات الأجسام فيلزم اجتماع الضدين، وإما أن يتصف ببعضها دون بعض فيلزم إما الاحتياج لمخصص أو الترجيح بلا مرجح إن كان لغير مخصص. لماذا؟ لجواز صفات الأجسام عليه، لجواز صفات الأجسام عليه، إما كلها فيجتمع الضدان أو بعضها فيلزم الترجيح بلا مرجح، إذا لم يكن هناك مرجح مخصص من خارج. الترجيح بلا مرجح متى يلزم؟ إذا لم يكن هناك مخصص ومرجح من خارج، وذلك لاستواء نسبة ذاته تعالى إلى تلك الصفات كلها. هو يقبل، هو جسم فيقبل صفات الأجسام، فيقبل صفات، فتخصيصه ببعض الصفات التي يقبلها الجسم دون بعض إما لمخصص فيلزم الترجيح بلا مرجح، أو الاحتياج إذا كان هناك مخصص ومرجح، أي احتياج ذاته في الاتصاف بذلك البعض إلى غيره، فيلزم أن يكون محتاجا إلى مخصص ومرجح من غيره لاستواء نسبة ذاته إلى هذه الصفات التي تقبلها الأجسام على السوية، على السوية. وأيضا فيكون متناهيا على تقدير كونه جسما، يكون الواجب متناهيا، فيكون ماذا؟ محدودا، محدودا، ويكون له شكل. فالشكل ماذا؟ الشكل عبارة عن هيئة، هيئة، هذه الهيئة تحصل بإحاطة النهاية بالجسم، الجسم يكون متناهيا من جميع جوانبه، فيحصل هناك شكل، يحصل هناك شكل على تقدير كونه جسما فيتخصص لا محالة، فهو يقبل، يكون قابلا. لا يقال هذا في صفاته، لأن صفاته لا تحتاج إلى مخصص، الصفات لا تحتاج، لا يقال يورد علينا بأنه يتصف بهذه الصفات، فاتصافه بهذه الصفات يكون لمخصص، نقول ليس ذلك، لكون صفاته كمالا وكون أضداد الصفات التي يتصف بها نقصا. أما الأضداد التي تتوارد على الأجسام فإنها قد تكون متساوية، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى مخصص، كالمقدار، المقادير هذه التي يختص الجسم ببعضها دون بعض هي متساوية بالنسبة إلى الجسم، فيحتاج إلى مخصص عندما يتخصص بقدر معين بشكل معين، يحتاج إلى مخصص لتساوي هذه المقادير المختلفة بالنسبة إلى ذات الجسم، إلى ذات الجسم، فيتخصص لا محالة بمقدار معين وشكل مخصوص. واختصاصه بهما بالمقدار المعين وبالشكل المخصوص إذا كان متناهيا دون سائر الأجسام يكون بمخصص خارج عن ذاته، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح. فإذا كان هناك مخصص ومرجح يلزم حينئذ الحاجة إلى الغير في الاتصاف بذلك الشكل والمقدار. وحجتهم في كونه تعالى جسما ما تقدم من أن كل موجود، أن الموجود إما متحيز أو حال في المتحيز، إما أن يكون متحيزا بذاته أو متحيزا بغيره، فالجسم والموجود لا بد أن يكون جسما أو قائما بجسمه، لا بد أن يكون جسما أو قائما بجسم كما تشهد به البديهة. والثاني مما لا يتصور في حقه تعالى أن يكون حالا في متحيز، أن يكون، والأول هو الجسم، وأيضا كل قائم بنفسه جسم، كل قائم بنفسه جسم. ويستدلون كذلك بالآيات والأحاديث الدالة على كونه جسما، والجواب هو الجواب الذي مر معنا. المقصد الثالث كذلك في أنه تعالى ليس جوهرا أو لا عرضا، أما الجوهر فنقول إنه مسلوب عنه تعالى، فليس الله عز وجل بجوهر. فأما عند المتكلم، لأن الجوهر عند المتكلم هو ماذا؟ هو المتحيز بذاته، المتحيز بالذات، والواجب ليس متحيزا وقد أبطلناه. والجوهر عند الحكماء فلأنه ماهية إذا وجدت في الأعيان، هذه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، في محل مقوم، وذلك إنما يتصور فيما وجوده غير ماهيته، ووجود الواجب عند الحكماء نفس ماهيته. فالواجب ليس له ماهية عند الحكماء، الواجب ليس له ماهية. أما الجوهر بناء على تفسير المتكلمين للجوهر هو المتحيز بذاته، القائم بنفسه، المتحيز بذاته، الذي يشغل فراغا موهوما، قدرا من الفراغ موهوم، يشغل قدرا من الفراغ موهوم. والواجب ليس بجوهر وليس بجسم وليس بعرض. وعند الحكماء الجوهر هو الذي إذا وجد الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع أي في محل مقوم في محل مقوم، وذلك إنما يتصور فيما وجوده غير ماهيته، يكون وجوده زائدا على ماهيته، ووجود الواجب نفس ماهيته ليس بزائد على الماهية، ماهيته إنيته، فهو وجود، وجود خاص عارض على الوجود المشترك العام، الوجود المطلق عند الحكماء، فلا يكون جوهرا عندهم أيضا. وأما العرض فاحتياجه فلاحتياج العرض في وجوده إلى محله، والعرض كذلك لا يبقى، العرض لا يبقى زمانين عند المتكلمين، لا يبقى زمانين، ويفتقر إلى محل يقوم به فيتحيز بالتبع عند المتكلمين، فيتحيز بالتبع. وأما العرض فلاحتياجه في وجوده إلى محله، والواجب تعالى مستغن عن جميع معدة، والواجب مستغن عن جميع معدة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.